لما خد نلعق وطف الدم أمل الرب عابل حب قلبكن عادة على قد ما خد نلعق وطف الدم حضن النسمة والشمس طلعت عالوجود مبتسمة حتى الغصون رقصت في حضن النسمة والشمس طلعت عالوجود مبتسمة متعجبة هي I'm